اللهم اغفر له وارحمه وعاف واعف عنه واكرم من زوجه واكسر مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما يقول ثابت الأذن اللهم ابدل دار خير من دار وزوجا خير من زوجه الى اخر الحديث. هذا في صحيح الامام مسلم وهو صح شيء ورد في الباب. ومن ذلك حديث واثله وهو عند ابي داود اللهم ان عبدك ابن عبدك في حبلك وجوارك وهذا حديث لا باس به رواه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه ومثله يقال عنه حديث جيد يعني مقبول صحيح ولم يكن في ربما في ادنى مراتب الصحه ولا هو يدعو بما احب فليس الدعاء على الجنازه توقيفيه فلا هو يدعو بما احب ويخلص الدعاء للميت. ما هو القول في حديث المدلس؟ انه اذا كان يكثر عليه التدليس هو يترك اذا كان غالب عليه التدليس فهو يترك واذا لم يكن التدليس عليه غالبا ينتقم الحديث نعم ينتقم الحديث. طب الاصل فيما هو الاصل؟ انه مدلس اغلب الائمه كانوا مدلسين سفيان اغلبهم كانوا طيب ما هو حال المدلس؟ نقول يقبل او يرد؟ ما يطرد رد مطلقا الا اذا كان غالب عليه. طيب اذا كان غالب عليه صحيح انا واذا لم يكن التدليس غالبا عليه هو ينظر الحديث. شيخنا إذا عن عنا لا يقبل حديث وإذا قال حدثنا يقبل. هذا كلام متأخرين أنا. هذا كلام متأخرين. إحنا نبني نشرح على صور متقدمين. لكن جيد نحن ننبه تفضل. يقبل حديث مطلق يا شيخ ما لم يكن مكثرا من التدليس. غالبا عليه أيضا. مكثرا وغالبا عليه. أو غالبا عليه. ابن جريج مكثر ولا يرى الحديث إيه؟ لأنه لم يكن التدليس غالبا. إيه. عليه. كذلك أبو الزبير وغيره. نعم. ذكر لنا خمسة من المدلسين مصيبة تدليس ابن جريج ابن جريج وابن الزبير المكي وابن الزبير المكي و ثلاثة يروي عنهم شعبة العمج قتادة أبو إسحاق السبيعي يروي عن ثلاثة يروي عنهم شعبة نعم يعني حديث مثلا الليث بن أبي السليم يروي الحديث عن مجاهد ترتي يجعله عن ناف تجعله عن ابن عمر تجعله عن ابن عباس الفقيه يقول يحتمل مجاهدا اخذ عن ابن عمر واخذ عن ابن عباس لكن حديث لا احد يقول هذا حديث يقول هذا من اضطراب الليث بن ابي السليم وانما يضطرب صارت يروي عن مجاهد عن ابن عمر ثلاثة يروي عن مجاهد عن ابن عباس فعلوا حديث بهذا. فهنا تنظر كلام المتاخرين على عبد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف الحديث هذا ويضطرب ويتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم. علي بن زيد اصلا ضعيف هذا ولكن ما ذكره. علي بن زيد هذا بن جدعان سيء الحفظ. وروايه حماد بن سلمه عنه لا ترفع ضعفه. لكن احسن الروايات عن علي بن زيد هو حماد بن سلمه. حدث عنبان بن مبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من هذا الحديث ان شئت ولا تزد فيه. لأن النقص يجد من يتممه لكن الزيادة كذب هذا يعني وجه ذلك. ولكن ذكرنا فيما مضى أن حتى النقص في تفصيل لأنه قد ينقص من المعنى ما يخل بالمعنى مثل بعض الناس ما يفهم يحذف ربما المستثنى يبقي المستثنى منه فيختل المعنى حينئذ يختل المعنى لا بد تذكر هذا مع هذا شويل المصلين نعم كقضية اللي يذكر بالمعنى ذكرنا لكم أمثلة في الأسماء والصفات حين ذكر بعض الحديث لخلفه من الصيف أطيب عند الله من ريح المسك طبعا في الاستطابة روى بالمعنى فأتى بإثبات الشم لأنه روى بالمعنى وهكذا الرواية بالمعنى قد تؤثر لكن لا نجد الرواية بالمعنى لا في الأسماء والصفات ولا في مسألة الأذكار أن يخل بالمعنى. والأمر رحمه تعالى الذين عليهم الحديث في هذه الأبواب كشعبة وسفيان وسفيانين ومالك وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي داود وآخرين من أئمة هذا الشأن لا يمتنعون عن التحسين بالشواهد ولكن يضبطون هذا الباب في ضوابط متعددة ولذلك لا يرى في كلامهم أو في تحسينات بالشواهد إلا قلة وحين يحسنون بالشواهد لا يقولون عن هذا الحديث أنه حسن بالشواهد يطلقون الصحة والأفضل حسن أو مطلق فالعلماء يفهمون أن هذا جاء بفترة طرقه وشواهده فتصحيح علي ومحمد الحديث يحمل هذا العلم من كل صلة عدوله يكون عن تحريف الغارين وانتحال المنصرين وتأويل الجاهلين. الإمام أبو داود سأل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا عبد الله أظنه وقال لا بل هو صحيح يعني نحن نظن أكبر من كون حسن هذا الحديث بمفرده فلعل الحسن بمجموع طرق أو شواهد المتأخرون يتوسعون في هذا الباب ويرى في أكثر الحديث الحسن فيه كلامه هو مكان بالشواهد وقد يلجؤون إلى بعض كتب الغرائب يريدون بعض الشواهد والمتابعات من كتب الغرائب التي ما كانت معروفة في عصر السلف ثم يحسنون هذا الحديث التي قد تكون مخالفة للأصول أو مخالفة العقائد أو مخالفة لروايات الشيخين وقد يأتون بزيادات من أصول صحيحة ثم يحسنون هذه الزيادات على هذه الأصول الصحيحة ولم يكن هذا المنهج معروفا عند أئمة السلف والتي توسع المعاصرون في قضية التلفيق تلفيق الحديث وجمع الروايات وهناك ثم ضم بعضها إلى بعض إيجاد حديث متكامل ولا يرى كتب عند أئمة السلف فلذلك باب التحسين بالشواهد باب معروف عند السلف يعني سائر لكن ليس بالصورة الموجودة في العصر الحاضر فلذلك أقول لا يجوز التحسين بالشواهد إلا بالشروط الشرط الأول ألا يكون في العقائد لأن العقائد تحتاج إلى أحاديث صحيحة مستقلة بنفسها الشرط الثاني ألا يكون في الأصول سواء كانت الأصول الفقهية أو الأصول العقدية حتى إذا كان هذا الحديث أصل في باب الطهارة أصل في الصلاة لا يقبل الحديث الذي جاء بشواهد بل لأن الكبار لا يقبلون الحديث حديث الصدوق إذا جاء في أصل من الأصول ولا يتفرد به صدوق بل بعض العلماء يرى حديث الثقة الذي لا يعرف تفرد وكثرة المروياته إذا جاء في الأصول الشرط الثالث أن لا يخالف الأحاديث الصحيحة كحديث أبو ذؤى لمن لبس اسم الله عليه هذا لا ينفع في المشاهد لأنه خالف الأحاديث الصحيحة فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لن ينزل عنه تسمية فإذا توفر هذا الشروط ولا فلا يحسن الشرط الرابع أن لا يكون في إسناد لا كذاب ولا متهم ولا يكون الحديث غلطا لأن بعض الأحيان يكون الحديث غلطا فما يمكن أن يحسن شواهد ويعكس هذا الشاهد لذلك هذا الحديث يكون حكم عليه بأنه غلط لا يقبل مطلقا لا يقبل مطلقا وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في اشتراط تمر العجوة لمدافعة السم والسحر فقال الطائفة إن هذا شرط حقيقة أن هذا قول الجمهور فيشترطون التمر العجوة على ما جاء في الخبر وجعلوا هذا قيدا لدفع السم ولدفع السحر وقال الطائفة أخرى إن هذا أفضل وليس بشرط فلو تصبح بغير العجوة ظهر الأثر وكان فيه النفع ودفع السم والسحر وهؤلاء يستدلون لأن الألفاظ اختلفت جاء تمر العالية جاء تمر المدينة وجاء الإطلاق وجاء تمر العجوة ويؤكدون هذا بأن التشريع يكون لكل المسلمين والفضل يعم جميع طبقات المجتمع ولو قيد بتمر العجوة لكان نفعه وأثره على قوم خاصين والأصل في التشريع يكون لكل الناس ورسالة عامة لكل الناس ولا يخص قوم دون قوم بشيء ويستدلون أيضا على ذلك

فقد تتفاوتون في هذا عند الفتن، لا ينجو من الفتن الا من من الله عليه بامرين، الامر الاول العلم، الامر الثاني العباده. العلم بصيره يميز بين الحق وبين الباطل، والعباده تكون معونه على الثبات، لان في اوقات الفتن تذل اقدام من العلماء ومن العباد ومن غيرهم، ان يخللوا لاسباب واعتبارات اخرى قد العباد يطلعون عليها وقد ان العباد يطلعون منها عليها. فاللهم في الاخلاص من اراد ان يكون من المصلحين الذين يسجلون موقف في باطنا في الثبات، لان هذا ما تحدث الا بالاخلاص والخوف مع الله جل وعلا، كثره العباده والاستغفار وسؤال الله جل وعلا المعونه، وانكار من قول ربنا لك قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. انه الناس يتخذون من دائما من الثبات والقدره على المواجهه، ليس الثبات ان الانسان يثبت حتى لو مواجه، لان الانسان قد يواجه ثم بعد ذلك لا يطيق ما يترتب على المواجهه، ثم انه لو لم يواجه وبقي على ما هو عليه الايمان لكان خيرا من المواجهه المؤديه الى الرجوع الفقره. فلك حدود دائما طلبه العلم والاخوان والمصلحين وجميع من يعني عنده غيره على حرمه الله جل وعلا أنه لا يرتقي إلى مرتبة لا يطيقها، ولا يعرض نفسه للفتن، ولا يذل نفسه، وإن إذا عرض نفسه لمرتبة قد لا يطيقها، حقيقة لا يبقى على ما عليه من قبل، لو عاد على ما عليه من قبل لكان هذا نصرًا، لكنه ربما يعني يحصل له جزاء، اعتراض على القدر، سخط، تنازلات، فور يعني ما يقبل إقدام الآخرين ويبقى على ما عليها الأفضل. ولا لوم عليه عند الله جل وعلا. واذا اراد يقدم ويعلم نفسه يعني القدره على الثبات، يصلى جل وعلا الثبات ويثق يعني بنفسه بانه لا حول ولا قوه الا بالله، فهذا هو الاصل. نعرف في زمان ابن احمد رحمه تعالى ما ثبت الا اعداد عدو واصابع يعني امم من العلماء والاكابر والمصلحين، من الواحد منهم الان يساوي ربما كل اهل الزمان. مثلا علي المديني كما قال عن البخاري ما استصغرت نفسي ما احد الا من علي المديني، من يحيى بن معين، من ابي معمار، من قواعد هذا الائمه ما بقي الا عدد يسير منهم. الامام الخزاعي قتل رحمه الله تعالى، واثنى علي احمد بن قيس رحمه الله لقد زاد بنفسه، ومنهم الامام محمد بن نوح لم يكن عالما، الامام سئل عنه قال شاب بدائي في العلم صغير في العلم ثبته الله فتوفي رحمه الله تعالى في السليمه، لن يبقى الا خمسه قطع يسلمه في كل عصر، حتى في عصر الصحابه وفي عصر التابعين والائمه التابعين الى عصرنا هذا، الذين تكون لهم مواقف مكرك وثبات على مبدا عند الابتلاء يعدون بالاصابع. يضربون هذا العصر انا ما رايت احدا غير الان يعني ممكن ان يسجل في كتبه في ارض الواقع، وما يلعب الله جل وعلا اخرين المساله يعني ثبات، الناس يعني يقدر على خيره من فعل، لكن حين يبتلى يتراجع يعلم ما اقدم لكان خيرا له. فما يقول انا تائب وانا وانا وانا ليس بريد من القصر. لذلك الرحمة ان انه واجه ما واجه وظن بعض اصحابه ان الباطل انتصر وانا ما بقيت قائما للحق. فقال بعض الحاضرين يا ابا عبد الله الم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال كلا، ما دامت القلوب ثابته فالحق هو المنتصر. ولما راى ظنون الاقدام قالوا هذا وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من رامنا الى العز فليصبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فان تكن الايام رنقن مشربي وسلمن حدي بخطوب الطوائق، فما غيرتني مهنه عن طريقتي ولا حولتني خدعه عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي كفاري. حديث العجل عند ابي داود ضعيف، لكن جاء في البخاري يعتمد على يديه، ان يصف دليلا على من اذا اراد ان ينهض اعتمد على يديه، سواء بالقبض او بالبسط. الذي قد يشكي من هذا الحديث الواردة في كفارة المجلس، حديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينها بالشواهد، لكن يشكل على هذا أنه لو كان ثابتا كان النبي كم يجلس من مجلس في اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشتر يروى ينقل بالأحاديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة،